فيا عباد الله، هذا شهركم الكريم قد قوض خيامه وطوى أعلامه وأزمع الرحيل ونوى التحويل، فبالله عليكم سلوا أنفسكم، ماذا أودعتموه؟ ماذا خبأتم به؟ ماذا أودعتموه؟ وبأي النوايا أنتم ودعتموه؟ وبأي النوايا؟ هل نويتم الاستقامة على الطاعة أم نويتم أن يروغ أحدنا كما يروغ الثعلب؟ وبأي النوايا ودعتموه؟ إخوتي الكرام، هذا الشهر لا يدرك قيمته إلا من عاش مع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله على رسوله. إنه أيها الإخوة الكرام الشهر الذي من فضائله أن الرب عز وجل يأمر حملة عرشه أن يكفوا فيه عن العبادة، فقد أخرج ابن أبي شيبة في كتاب العرش أن الرب عز وجل يأمر حملة العرش عند دخول رمضان أن يقفوا عن العبادة، وعبادة ملائكة حملة العرش التسبيح، التسبيح المستمر. ماذا نقول إذن يا ربنا؟ يأمرهم الرب عز وجل فيقول لهم قولوا آمين كلما دعا صائم في رمضان. فإني أوجبت على نفسي تفضلا وتكرما منه تبارك وتعالى، لا أحد يوجب عليه، فإني أوجبت على نفسي ألا أرد دعوة صائم رمضان، ألا أرد. فارفع يديك إلى الله واسأله الاستقامة والدوام على الخير والطاعة أيها الأخ الكريم إذا أردت النجاة والفلاح. نعم، فإني أوجبت على نفسي ألا أرد دعوة صائم رمضان تفضلا منه وتكرما عز وجل. أخي الكريم، ثم اعلم بعد هذا أن شهرك هذا الذي تودعه إنما هو عند الله تبارك وتعالى شهر المغفرة، شهر المغفرة. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله يصف رمضان: إن أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، فاسأل ربك أن يعتقك من النار، لكن ذلك بشرط أيها الأخ الكريم. نعم، هذا الشرط التوبة وعدم الإصرار على الكبيرة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. واسمع معي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة، الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. فاعلم هذا، ولا تظنن أن الله عز وجل غافل عما في سريرك وضميرك إن نويت أن تعود إلى القادرات أيها الأخ الكريم. ونعوذ بالله من هذا، ونعوذ بالله من هذا. ثم اعلم بعد هذا أيها الأخ الكريم أن الرب تبارك وتعالى يباهي ملائكتك بك، يباهي ملائكته بك في هذا الشهر الكريم. يقول الرب عز وجل: يا ملائكتي انظروا إلى الشفاه اليابسة كيف تبتل بذكري، كما جاء في الحديث القدسي. أنت قبل رمضان قل أن تذكر الله إلا ما رحم ربي، لكنك في رمضان تكثر، فيباهي الرب عز وجل: يا ملائكتي انظروا إلى الشفاه اليابسة كيف تبتل بذكري، وإلى الأحداق الجامدة كيف تدمع من خوفي، وإلى الأقدام المنعمة التي ما كانت تقوم الليل قبل رمضان، وانظروا إلى الأقدام المنعمة كيف اصطفت في المحاريب ابتغاءً لوجهي، ابتغاء لوجهي. فثابر على هذا الخير أيها الأخ الكريم، ثابر على هذا حتى تكون ممن رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ثم اعلم أيها الأخ الكريم أن مغفرة الذنب إن كنت كما كنا محققا، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس أعطيت هذه الأمة في الشهر رمضان، ومنها أن يغفر الله عز وجل لهم في آخر ليلة، في آخر ليلة. هذه المغفرة تزعج إبليس فينتصب خصما يشدد النكير عليك، يريد أن يجرك بعد رمضان إلى ما كنت عليه من قبل، يزعج إبليس. فقد ورد في الآثار أن إبليس يصرخ في مثل هذا اليوم صراخا عجيبا، فيجتمع إليه أتباعه يقولون: سيدنا وأميرنا وزعيمنا، ما شأنك؟ هل أغضبك أحد؟ فيقول: لا شيء، ولكن الله غفر لهذه الأمة في يومها هذا، فشدوا رحالكم لتشغلوهم بالمعاصي حتى يبغضهم الله عز وجل. فإذا أردت أن تبقى على مرضات الله وأن تبقى على إزعاج إبليس، فكن مستقيما كما استقمت في رمضان أيها الأخ الكريم، كن مستقيما كما استقمت في رمضان حتى تزعج إبليس، وحتى ترضي الله تبارك وتعالى، حتى ترضي الرب عز وجل. إخوتي الكرام، ثم اعلم بعد هذا أن عمرك أمانة، فليس من حقك أن تفعل فيه ما لا يرضي الله عز وجل. فقد ورد في الأخبار أن الرب عز وجل يوحي إلى عبده عن طريق الإلهام سرين اثنين. السر الأول عند خروجه من بطن أمه يلهمه، والإلهام قذف يلقيه الرب عز وجل في قلب عبده: عبدي أخرجتك إلى الدنيا نظيفا، أي من الذنوب، واستودعتك عمرك وجعلته أمانة حتى تلقاني، فانظر ماذا أنت فاعل بهذه الأمانة. أما السر الثاني فيكون عند نزع الروح، يقذف الله عز وجل في قلب عبده إلهاما يقول فيه: عبدي ماذا فعلت بأمانة التي استودعتك إياها؟ عمرك ماذا فعلت به؟ هل أطعتني فيه فأكافئك، أم عصيتني فيه فأنتظرك بالعقوبة؟ وذلك قول الله عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هكذا أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن تنظر إلى توديع شهر رمضان هذه النظرة الطيبة حتى تستقيم على شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشهر أيها الإخوة الكرام من ميزاته أنه كان للعبادة بابا، فاجعله بينك وبين النار حجابا، كما ورد عن كعب قال: إن لكل شيء باب، وباب العبادة الصوم. وليس معنى ذلك أن العبادة لها باب، لا، وإنما إذا قمت بالصوم وهو من العبادات الشديدة الشاقة سهل عليك، ودخلتها من هذا الباب سهل عليك بعد ذلك العبادات الأخرى. إن لكل شيء بابا وباب العبادة الصوم، فحري بك. فإذا كان الصوم لعبادة الرحمن بابا، فحري بك أن تجعله بينك وبين النار حجابا، وفق قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. الصوم جنة، أي وقاية من النار. اجعله يا عبد الله، اجعله حجابا بينك وبين النار باستقامتك على شرع العزيز الغفار. لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. إخوتي الكرام، إذا أدركت هذه الأمور وعلمت هذه القضايا، فعليك أن تكثر الاستغفار في آخره. قد لا تقول أذنبت، نعم، ولكن العبادات على العموم تختم بالاستغفار، تختم بالاستغفار. أنت لما تنتهي من صلاة تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لم تكن في معصية وإنما كنت في طاعة، وكذلك في الحج وكذلك في الصوم وكذلك في قيام الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فإذا جاء السحر وبالأسحار هم يستغفرون. لماذا؟ قد لا تكون فعلت ذنبا ولكن الاستغفار مطلوب، حتى في المجالس لما تقوم من مجلسك ينبغي أن تستغفر، لأن المجلس إذا كان في طاعة وذكر كان الاستغفار كالختم والطابع عليه لتجميله، وإذا كان بلغو أو كلام لا فائدة تحته كان الاستغفار كفارة لمجلسك ولجلستك. فاستغفر الله تبارك وتعالى بعد أداء الصوم ليكون نعم إن شاء الله عز وجل تتميما من نقص وإكمالا لما بدر منا وقصر. أيها الأخ الكريم، يا عبد الله، واحذر كل الحذر أن تنتكس أو تحدثك أو تحدثك نفسك بمعصية، فقد كان جعفر الصادق يرفع يديه في مثل هذا اليوم يقول: أي رب، تصرم شهر القرآن، أي انقضى، تصرم شهر القرآن، وإني أعيذ بوجهك الكريم أن يخرج فجر هذه الليلة ولك عندي ذنبا تريد أن تعاقبني به يوم ألقاك. أعوذ بوجهك، أي ألتجئ إليك أن تبقي لي ذنبا تريد أن تعذبني به. هكذا كانوا، هكذا كانوا يتمرغون على أبواب ربهم عز وجل يطلبون المغفرة ويطلبون السداد والتوفيق حتى يكونوا ما بعد رمضان على ما كانوا عليه. ولهذا قيل لبشر الغنوي فيما أذكر الله أعلم، لبشر: يا بشر، إن قوما يطيعون ويتعبدون في رمضان فقط، فقط في رمضان. فماذا قال عليه رحمة الله ورضوان الله؟ قال: بئس القوم أولئك الذين لا يعرفون حقا لخالقهم وبارئهم إلا في رمضان. بئس القوم، بئس القوم. أيها الأخ الكريم، احذر أن تنتكس، واسمع معي إلى مثل رائع ضربه الرب عز وجل لمن ينتكس بعد طهارة أو يعصي بعد تقوى. اسمع معي، يقول الرب عز وجل في سورة البقرة: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، حديقة مملوءة، مزرعة بالثمار بأنواعها، وخص العنب والنخل لرقيه، والعرب تحبه وهو متميز عن غيره، وتجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. ماذا بعد ذلك؟ وله وقد فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. انظر إلى هذا المثل الرائع أيها الإخوة، أشرحه قليلا. يضرب الله المثل: إنسان شيبة كبير أحوج ما يحتاج إلى هذه البستان التي وصفتها، قد امتلأت بأنواع الثمار من أعناب ونخيل وغير ذلك، والمياه تجري من تحتها وتؤتي أكلها على أكمل وجه، وأصبح شيبة كبير بحاجة إلى هذا الدخل، ما يقدر يشتغل، ومع ذلك له ذرية ضعفاء تحتاج كذلك إلى دخل وإلى أموال هذه البستان، وإذا فجأة يأتي إعصار فيه نار فيحرقها. ما هذا المثال؟ يروي عبيد بن عمير كما في البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال يوما لمن حوله: آية في كتاب الله عز وجل أريد منكم من يوضحها لي، هل تعلمون فيما نزلت؟ فقال الصحابة في عهد خلافة عمر: الله ورسوله أعلم. فقال غضب عمر، قال: لا تقولوا هذا، أنا أعلم أن الله ورسوله، لكن أنا أسألكم هل يعلم أحد منكم فيما نزلت؟ فانبرى عبد الله بن عباس وكان من صغارهم وقال يا أمير المؤمنين إني أرى في نفسي أو عندي منها شيئا. فقال عمر قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك، لا تفرحك صغير، تكلم، ما في حرج في هذا. قال يا أمير المؤمنين إنه مثل ضربه الله عز وجل لرجل يعمل بالطاعات ثم يغويه الشيطان فيعصي الله فتحرق معاصيه طاعاته الأولى، فتحرق معاصيه طاعته الأولى. فسر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقد روى ابن أبي مليكة أن عمر كان يقول إنه مثل ضربه الله عز وجل لمن يعمل بالطاعات ثم يدركه الكبر فينتكس في المعصية فتحترق طاعاته وهو أشد ما يكون حاجة إليها، أشد ما يكون حاجة يوم القيامة وإذا بالطاعات قد احترقت. بماذا؟ بمعصية كبيرة فعلتها أيها الأخ الكريم ولم تتب منها، فاحذر أن تصر، فإن المصر على المعصية لا يغفر له لا في رمضان ولا في غيره، وإنما يغفر لمن يعزم التوبة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أيها الأخ الكريم، هذه أمثلة نضربها لك حتى تكون على قدم الحق والصدق وتتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم اعلم أيها الأخ الكريم أن من أهم الطاعات في يومك هذا أداء صدقة الفطر، أداء صدقة الفطر. واعلم كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصوم أو رمضان يبقى معلقا ما بين السماء والأرض حتى تؤدى، حتى تؤدى، وهي واجبة بالفطر من رمضان، واجبة بالفطر، ولذلك سميت به أو أضيفت إليه صدقة الفطر، واجبة بالفطر من رمضان. ولا أطيل عليكم ولكني أوجز بسرعة بعض أحكامها، وهي كما تعلمون وكما ورد عن حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها، نعم، صاعا من بر أو صاعا من تمر أو شعير أو زبيب أو إقط عن الصغير والكبير والحر والعبد والأنثى والذكر من المسلمين، من المسلمين، لا تخرج عن الكافر، لا تخرج من المسلمين. إذا تجب على المسلمين صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى. والإنسان يتولى إخراجها عن نفسه وعمن يمون، كما ورد من حديث ابن عمر كذلك أمرنا أن نخرجها عن أنفسنا وعمن تمونون، أي الذين تعيلونه، أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام بادئا بنفسك لقول النبي ابدأ بنفسك، ثم بزوجك، ثم بأمك، ثم بأبيك، ثم بأولادك. فإذا كان عندك فطرة تكفي لنفسك، عندك زيادة عن حاجتك يوم العيد، فطرة واحدة بس، كيلين وربع أو كيلين ونص أو هكذا، تخرج عن نفسك. عندك تنتين تخرج عنك وعن زوجتك، عن ثلاث عنك وعن زوجتك وعن أمك، عن أربع عن أبيك، بعد عن الولد، وهكذا. إذا تبدأ بنفسك، ابدأ بنفسك كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اعلم أيها الأخ الكريم أن هذه الصدقة أفضل أوقاتها قبل صلاة العيد عند خروجك إلى المصلى، هذا أفضل الأوقات، ويباح تقديمها يوما أو يومين، هكذا ورد عن السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، كما ورد عن ابن عباس في هذا أنهم كانوا يقدمونها يوما أو يومين. وإذا كنت لعذر تأخرت عن أدائها قبل صلاة العيد فلا حرج أن تؤديها بعد صلاة العيد ويكون ذلك مكروها، لكنها تكون إن شاء الله عز وجل مقبولة، ولكنه يحرم تأخيرها عن يوم العيد الأول، يحرم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن الطلب في مثل هذا اليوم. كان النبي يقسمها بعد الصلاة العيد، فدل على أن بعد الصلاة من الممكن أن تقع موقع القبول مع الكراهة إن شاء الله تعالى، ولكن يحرم تأخيرها كما قلت عن يوم العيد أيها الإخوة الكرام. ويجوز أن تدفع زكاة فطرك لرجل واحد ولو كانت كثيرة، كما يجوز كذلك أن توزع فطرتك بين أشخاص ولو كانوا كثر، لكن ينبغي أن تعطي حتى شيئا يعني يكفيه. لقيل لعمر رضي الله تعالى عنه: إذا أعطيتم فأغنوا، إذا أعطيتم فأغنوا. ولا يجوز أن تخرج المسوس أو له رائحة أو القديم الذي أصابه العفن أو المبلول، هذا ما يصح، ما يصح هذا أبدا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، ولأنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير، فأحسنها على أكمل وجه أيها الأخ الكريم. فنعم، أحسن إلى الله، أحسن إلى عباد الله، أنها تقع كما قلت في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. واحذر أن تشتري الصدقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بقوله: لا تشتري ولو أعطاك بدرهم، لا تشتري. نعم، ونهى أن يعود الإنسان في هبته أو صدقته كما صح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أيها الأخ الكريم، وينبغي أن تخرجها طيبة بها نفسك، ولا حرج أن تقول كما قلت في زكاة مالك: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، واحمد الله أن وفقك لإخراجها، واحمد الله تعالى أن وفقك لإخراجها. وينبغي أن تختار لصدقتك التقي النقي الخفي الطاهر الذي لا يسأل الناس إلحافا، وإنما تعرفه نعم بعفته وبعده عن الطلب، وأنت تعرف هذا من أهلك وجيرانك وأصدقائك، فاقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى. أيها الأخ الكريم، وفي الختام، إنما أريد أن أضعك على قدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فاسأل الرب تبارك وتعالى أيها الأخ الكريم أن يجعلك في شهرك هذا من المقبولين، وأن يجعل لنا في الدنيا رحمة وفي الآخرة مغفرة، وأن يجعل من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد الخلق والبشر، الشفيع المشفع في المحشر، ما تفرد عينهم بنظر وأذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يرى وتحقق، وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يسر ولا يقطع ولا يفرق ولا يجمع إلا الله. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلث سبعين من عالم جني وإنسه، فقال تعالى منزل قائلا عليما: تشريفا لقدر محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم.